بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 29 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي 48 من فتح مصر. النهاردة بنجاوب على سؤال مهم الحقيقة: كيف استطاع المسلمون بعد فتح مصر أن يديروا هذا البلد الكبير؟ احنا بنتكلم على ان الجيش الفاتح 8000 12000 16000 على أقصى تقدير، استمر على هذا الحال مدة سنتين أو ثلاثة. تم الفتح، العمليات العسكرية نجحت، وخرج الرومان. الرومان خرجوا بجهازهم الإداري، يعني خرجوا هم كانوا بيديروا الأحوال في مصر على مدار عدة قرون، وخلاص انتهى أمر الرومان من مصر. حاولوا يرجعوا تاني زي ما قلنا في الأسكندرية، لكن المحاولة كانت فاشلة، ونتج عن هذا طبعا سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، يعني أعطاهم الفرصة أنهم يقيموا في مصر، ولكن بشروط التعهد مع المصريين، شروط الجزية، شروط الأمان، شروط عدم حمل السلاح، يعني الأمور. لكن هم رفضوا الرومان، وطبعا سحب الجيش الروماني نفسه كله من مصر وانتهى الأمر. فالآن أنا عندي عدد محدود من الجنود المسلمين. عمرو بن العاص معاه زي ما قلنا 8000 او 12000 او اقصى تقدير 16000. كيف يدير هذا العدد المحدود هذا البلد الضخم الكبير؟ نتكلم على مصر او حتى مصر وليبيا، لان احنا اتكلمنا على فتح ليبيا، وصلنا لحد يعني قرب تونس بحوالي 90 كيلو، فمعظم ليبيا كانت فتحت في هذا التوقيت. فكان الحقيقه المعضله أن يدير المسلمون هذا القطر الكبير بهذه التعقيدات التي في هذا القطر: بلد زراعي، بلد تجاري، بلد فيه مساحات واسعة، بلد فيه أعداء من أماكن مختلفة، في رومان موجودين في تونس في الغرب، وفي النوبة تحت مملكة ما عرفناش نفتحها حتى هذه اللحظة، معادية لمصر في هذا التوقيت. يعني الأمور صعبة للغاية. إيه اللي عمله عمرو بن العاص، وإيه اللي عمل المسلمون، وما هي الطريقة التي استخدمها المسلمون حقيقة في مصر وفي غيرها؟ يعني ما نقوله في هذه الحلقة هو حدث في مصر، وحدث في الشام، وحدث في العراق، وحدث في فارس، ولذلك استطاع المسلمون بهذه الطريقة التي سنتحدث عنها أن يديروا هذه المساحات الشاسعة من الأرض. الطريقة دي أنهم أسلموا الإدارة الداخلية، أو سلموا يعني الإدارة الداخلية للبلد لأهلها، يعني أتاحوا للمصريين أن يديروا بلدهم. صار المسلمون، الجيش المسلم الفاتح، متخصص فقط في أمرين: أمر الجيش، الحماية العسكرية، وده أمر مفروض عليهم، يعني مفروض على المسلمين، لأن المسلمين بالجزية التي يأخذونها من المصريين فرض عليهم أن يدافعوا عنهم. فخلاص المصريين هم ما لهمش جيش أصلا، الجيش كان جيش روماني، والجيش الروماني خرج، صار الجيش اللي بيدافع عن مصر في ذلك الوقت هو الجيش المسلم، بيدافع عنها ضد أخطار تهدد المسلمين أنفسهم، وضد أخطار تهدد المصريين من غير المسلمين أهل البلد. لو جالهم اي اعتداء خارجي على الجيش المسلم ان هو يرد هذا الاعتداء. فصار مهمه المسلمين الاولى في مصر هي موضوع الجيش، والمهمه الثانيه مهمه القضاء، حكم بين الناس في القضايا التي ينشب فيها نزاع او صراع بين الناس. وان كان الحكم بين النصارى في القضايا الدينيه كان موكل للكنيسه، زي ما قلنا قبل كده ان عمرو بن العاص اعطى فرصه لبنيامين أن يدير، بنيامين رأس الكنيسة المصرية في ذلك الوقت، أن يدير أحوال المصريين كلها بما يناسب شرعهم، بالشريعة النصرانية التي يحكمون بها أمورهم الدينية، أمور الزواج، أمور الميراث، أمور العلاقات الاجتماعية المختلفة، لو فيها قضاء ديني، قضاء شرعي، فبيقوموا بالنصارى على دينهم إذا كان المشكلة ما بين نصراني ونصراني. أما القضايا اللي فيها مسلم، فيها طرف مسلم أو بين المسلمين، أو بين مسلم ونصراني يعني، فبيديرها القضاء المسلم على الشريعة الإسلامية. فكان الجيش واخد مهمتين في الأساس، مهمة الجيش الحماية أو العسكرية أو المهمة الحربية اللي هي مهمته الأساسية، ومهمة القضاء، وبيوكل إليه أحد القضاء المسلمين الذين يرسلهم عمر بن الخطاب من المدينة وبيبقى قاضي البلاد بعد ذلك. وتكلمنا أعتقد في البيوت لما كنا بنتكلم على بيوت الصحابة اللي حوالين مسجد عمرو بن العاص، اتكلمنا على بيوت القضاء وان كان في بعض القضاء يعني موكل اليهم هذا الامر من بداية القصة. برضو في موضوع تاني كان بيشيله المسلمين او يعني المسلمين بيهتموا بيه او هو موكل اليهم، هو موضوع الخراج. ولكن ده موضوع بيحصل كل سنة مرة لما بيجمعوا الخراج، وكان في رجل بيبقى مكلف بجمع الخراج من المسلمين من المصريين. لكن الادارة الداخلية للبلد، الوظائف الادارية الى درجة حكام المدن، حكام المدن المختلفة اللي بيديروا امورها المدنية، دول كلهم كانوا من المصريين، وده اللي المسلمين نجحوا في اسقاطها على ارض الواقع. استخدموا المصريين نفسهم في نفس الوظائف التي كانوا بها، بل رفعوا بعضهم الى وظائف ما كانوش يحلموا بها في زمنهم، لان حكام الأقاليم، حكام حاكم الدلتا، حاكم الفيوم، حاكم دمياط، حاكم كذا، ده كان بيبقى من الرومان. لكن الآن بعد أن يعني المسلمون تمكنوا من البلد، صار بيعطوا هذه القيادات، القيادات الإدارية أو القيادات المدنية للمصريين أنفسهم. تنقل الروايات مثلا أن حاكم الدلتا كان اسمه ميناس، طبعا ده مش مسلم. حاكم الفيوم كان اسمه فيلوخينوس، حاكم الريف الغربي كان اسمه سينوتوس. يعني فديت ناس مصرية عايشة، دي أسماء مصرية قبطية قديمة كانت موجودة في البلد بتدير. يعني إذا كنا وصلنا إلى حاكم الدلتا أو حاكم الفيوم، يعني مناطق ضخمة وكبيرة، فما تحتها أولى المسكين بقى الأمور الخاصة بالزراعة، خاصة بالتجارة، خاصة بأمور يعني إدارة البلد، الأمور المدنية كلها كان بيقوم بيها مصريين. الحقيقة ده كان بيحقق ثلاث مصالح مهمة جدا. المصلحة الأولى أنه بيفرغ المسلمين لمهمتهم الأساس اللي هي مهمة الحماية ومهمة الجيش العسكرية، لأن احنا لسه زي ما قلنا ما استوطناش في البلد استيطان كامل، احنا كل الاستقرار اللي عندنا في الفسطاط بس، لكن بقيه المدينه او بقيه الدوله كلها احنا عباره عن يعني حاميات عسكريه موجوده في الثغور بتحاول ان هي تحافظ على الامن في هذا البلد. فاول شيء ان انا فرغت الجيش المسلم لمهمته الاساس، لمهمه المهمه العسكريه او المهمه الحربيه. فديت نمره واحد، فصار عندي امكانيه ان انا ابدع في هذا المجال، مجال الدفاع، لان لو فرغت الجنود الأمور مدنية مش يكون عندهم الطاقة العسكرية الكافية لحماية البلد، وبالتالي ممكن تقع البلد في مشكلات كبيرة أو يقع المسلمون أنفسهم في مشكلات كبيرة. وده السبب اللي من أجله قلنا في الحلقات الماضية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أصدر أمرا بمنع الجنود من المزارعة، لا يزرع ولا يزارع. يعني إيه لا يزرع ولا يشارك حد في الزراعة؟ لأنه مش عايز ذهنه ينشغل أبدا بأي عمل إداري في البلد أو بأي عمل تجاري في البلد أو بأي عمل في ربحية في البلد، عشان أنا الجنود ما تتخلاش عن مهمتها الرئيسية. فأنا لما أعطيت المصريين فرصة الإدارة أنا فرغت الجيش المسلم لمهمتي، وبالتالي صار في تناسق ما بين القوانين، القانون العمري الأول اللي هو بمنع المسلمين من المزارعة، والقانون الثاني بالسماح للمصريين بإدارة البلد. الحاجة الثانية، المصلحة الثانية المهمة جدا، أن أنا هعمل حالة راحة نفسية عند المصريين، لان انا ما افقدتوش وظيفته. ممكن بعض الاحتلالات لما تجيب معها طاقم اداري كامل من بلادها يبقى ضاعت الوظائف من اهل البلد الاصليين، فده بيبتدي يخاف على مصدر رزقه، بيخاف على مهنته، بيخاف على يعني حياته الخاصة، وهو يهمه حياته الخاصة. فلما أعطى المسلمون المصريين هذه الفرصة، فرصة إدارة البلد، صارت الوظائف كلها مملوءة بالمصريين، فأعطاهم فرصة جيدة للعمل، وده إداهم راحة نفسية واستقرار، وبالتالي بدأوا يتعاملوا مع الجيش الإسلامي تعامل طبيعي، تعامل ألفة، ما فيش تعامل عداء أو تعامل حرب، أنا أموري مستقرة الحمد لله، دخلي كويس وحالتي الاقتصادية مستقرة وعندي وظيفة وعندي طموحات ان انا اكبر وممكن اوصل لحاكم المدينة، يعني الامور كلها طموحات ما كانوش بيحلموا بيها ايام الرومان. الحاجة الثالثة، المصلحة الثالثة المتحققة هو الانتاجية الاعلى، لان انا كراجل مزارع عندي تخصص الزراعة، او راجل تاجر عندي تخصص التجارة، او راجل صانع صناعة معينة عندي تخصص الصناعة، اكيد ابدع وانتج افضل من غير المتخصص. فالمسلمين اللي جايين دولت ما هماش عندهم خبرة بالزراعة او خبرة بالامور الحياتية في مصر، وبالتالي الانتاجية بتاعتهم لو هم تولوا هذه الامور هتكون اقل. احنا عندنا في مصر بنقول مثل ادي العيش لخبازه ولو اكل نصه، يعني ايه الكلام ده؟ ادي العيش الواحد بيعرف يخبز هيطلع حتى لو خد نصه، النص المتبقي هيكون في بركة ويكون في خير ويكون كتير، لكن لو اديته الواحد ما بيعرفش يخبز اصلا هيضيع الانتاج كله، فالانتاج كله لا هينفعني ولا هينفعه. فده اللي عمله المسلمين، ادوا العيش لخبازه، ادوا الناس اللي هي متمكنة في مهنة معينة انها تشتغل مهنتها، وبالتالي زاد الانتاج. زاد الانتاج تحققت المصلحة على الطرفين، المصري بقى عنده دخل اكبر وانتاجية اعظم، والضرائب اللي عليه اقل، الجزية اقل بكتير جدا جدا من الضريبة التي كانوا يدفعونها للرومان. في نفس الوقت لما الانتاج زاد هتبقى بعد كده الخراج هيزيد، انتاج الارض هيزيد، المسلمين برضو هيستفيدوا من الخراج الناتج عن هذه الارض، لان المحصول لو قل، احنا متفقين في الجزية انه لو قل المحصول هتقل الجزية، ولو انعدم المحصول انعدمت الجزية. يعني هو المعاهدة اللي كتبها عمرو بن العاص مع المقوقس كان بتقول هذا الكلام، ففي رفق مع حالة الشعب. فلو حال الشعب تيسر وتحسن كل ده هيكون لي مردود على الطرفين، وبهذا استطاع المسلمون أن يديروا البلد. اللي احنا قلناه دلوقتي في فتح مصر هو نفس اللي حصل في فتح الشام، هو نفس اللي حصل في فتح العراق وفارس. يعني في فارس شفنا ولاة أمر من الفرس، المسلمون وظفوا بعض الفرس في وظائف كبيرة وصلت إلى حكام بعض المدن كذلك كما رأينا في مصر، وفي الشام نفس الأمر. فما عندناش مشكلة في أن التعامل يكون سلمي وبطريقة محببة ولطيفة مع الشعوب التي دخلها الجيش المسلم، وده اللي ادى العلاقة الفريدة ما بين المسلمين وما بين الشعوب المفتوحة. يبقى ديت نمرة واحد، تسليم الإدارة الداخلية. استطاع المسلمون إدارة البلد عن طريق تسليم الإدارة الداخلية في البلد لأهلها، لأهل البلد، للمصريين. الحاجة التانية مهمة جدا عملوها المسلمين في مصر لما دخلوا هي عدم إرغام الشعب على اللغة. احنا اللغة العربية أشرف اللغات، واختارها الله عز وجل لتكون لغة القرآن الكريم، وهي لغة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي لغة الجيش الفاتح، وهي لغة قريش، وهي لغة ولغة قول. اللغة العربية ما شاء الله يعني فضائلها يعني عظيمة وكبيرة وجليلة، وهي أثرى اللغات، ومع ذلك المسلمين ما أرغموش المصريين على تغيير اللغة. ما عملوش زي ما عمل الأسبان مثلا في أمريكا اللاتينية. أمريكا اللاتينية كلها دلوقتي بتتكلم أسباني، ليه؟ لأن الجيش الأسباني لما نزل أمريكا اللاتينية أرغم الشعوب كلها على التكلم فقط باللغة الأسبانية، وما فيش حد بيتكلم بلغته الأصلية، ماتت اللغات الأصلية. والبرتغال لما دخلت البرازيل خلت البرازيل كلها تتكلم لغة برتغالي، إلى الآن البرازيل بتتكلم برتغالي، ما يعرفوش أصلا لغتهم الأساسية كان شكلها إيه أو بتتكلم إزاي. فالشعوب يعني المقهورة أرغمت في التاريخ على الحديث أو الكلام أو التعامل بلغة البلد الفاتح أو البلد المنتصر. احنا ما عملناش كده، تركنا الناس يتكلموا اللغة بتاعتهم. كانت التعاملات في مصر في اول زمن الفتح باللغة القبطية اللي هم بيتعاملوا بيها، او بعض حتى التعاملات كانت باللغة الرومانية او اليونانية. ومع مرور الوقت لما بدأ الناس يعتنقوا الإسلام وحبوا هذا الدين واعتنقوه، احنا قلنا في الحلقة الماضية ان الناس اعتنقت الإسلام مبكرا، ودي بشهادة يوحنا النقيوسي نفسه المؤرخ المعاصر النصراني المعاصر، ان في ناس كتيرة دخلت في الإسلام من اول ما دخل الإسلام البلد. الناس اللي دخلت الإسلام دورت على اللغة العربية، هي اللي بحثت عن اللغة العربية. ليه؟ لأن عايزة تقرأ القرآن الكريم، عايزة تعرف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، عايزة تعرف كلام الصحابة الكرام، عايزة تقرأ فقه، تتعلم دين، شريعة. كل ده ميسور باللغة العربية أفضل ما يكون بلغة أخرى مترجمة عن اللغة العربية. فبدأوا يتعلموا اللغة العربية. مع مرور الوقت ودون أي نوع من القهر أو العنف تحول الشعب المصري إلى ناطق باللغة العربية. ده ودي بحركة سلسة للغاية. فيش أي نوع من القهر، مفيش عندنا أي روايات لا مسلمة ولا نصرانية بتقول إن المسلمين أكرهوا المصريين على الحديث باللغة العربية. كان الموضوع سلس جدا وسهل، مع ان احنا عندنا فضائل ضخمه جدا للغه العربيه ممكن تدينا قناعه اننا نرغمهم على الحديث بها لانها افضل، لكن ما عملناش كده، واحنا ما اكرهناش حد على الدين ولا على اللغه. يبقى ديت برضه نقطه ثانيه خلت الشعب عنده نوع من التعامل اللطيف مع المسلمين، ما فيش اي نوع من القهر، في تعامل، في نوع من الموده، في نوع من الحب، في نوع من الالفه بين الفريقين. الحاجه الثالثه مهمه جدا عملها المسلمون هي الاصلاحات الزراعيه والامن في البلد، استقرار التجاره بحيث أدخل دخل جيد للناس، التجارة والزراعة اللي هو أساس تعامل المصريين، وطبعا الأمور الأخرى الصيد والصناعة والأمور اللي ممكن يدخل منها دخل. فاهتمينا أن نعمل إصلاحات في هذا المجال. يعني عمرو بن العاص اهتم أنه يعمل سدود ويعمل جسور ويعمل قناطر ويعمل مقياس للنيل، يعني الأمور اللي هي بتهم المزارع علشان يديله فرصة أنه هو يزرع بشكل أفضل، تعبيد الطرق، إقامة الجسور لتجاوز الترع ولا الأنهار في أماكن معينة، توفير الأمن في هذه الشوارع أو هذه الطرق، الطرق التجارية، الأمن مهم جدا للتجارة، الأمن لو انعدم التجارة انهارت وبالتالي الزراعة هتنهار وكل شيء هينهار. فأمن الطرق، أمن المعابر، أمن حياة الناس. شوف القرآن الكريم يقول الله عز وجل في كتاب الكريم لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يعني ربنا سبحانه وتعالى طلب من أهل البلد أن يعبدوه لأنه وفر لهم أمرين، الإطعام من جوع والأمن من الخوف. وبالتالي صارت مهمة أي والي أو أي حكومة في أي بلد، المهمة الأساس الكبرى بالنسبة للناس ان هو توفر لهم الطعام وتوفر لهم الامن. الاثنين ربنا نفسه سبحانه وتعالى امتن على قريش وعلى مكة وعلى العرب بانه وفر لهم الاطعام من الجوع والامن من الخوف. الاثنين دول تتعاملوا معظم بقى مشاكل الناس اتحلت. لو انا موفر لي الاثنين دول خلاص معظم الامور بتمشي بشكل سلس وسهل وميسور. وده اللي عمله عمرو بن العاص وعمله الجيش المسلم، انه وفر للناس مصادر رزق جيده واقام باصلاحات زراعيه وتجاريه وفي الطرق تيسر للناس حياتهم، زاد الانتاج، توفر الطعام، في نفس الوقت وفر الامن عن طريق الجيش المسلم. خلاص الأمور اتحلت وصار الناس في أمان وفي راحة واستقامت الأمور للجيش المسلم مع قلة عدده. طبعا هو لوغاريتم كبير ان 12 ألف واحد او 16 ألف واحد يديله بلد بهذا الحجم بحجم مصر، لكن دي الطرق التي استخدمها المسلمون، كلها طرق سلمية، طرق لطيفة، طرق إدارية ناجحة، طرق موفقة، فيها إصلاح، فيها تعمير، فيها أمن، فيها أمان، فيها إطعام، فيها أمور كثيرة إحنا نتمنى أننا يعني ناخد بالنا منها عشان نفهم لغز إدارة المصريين بأعدادهم الكبيرة عن طريق المسلمين بأعداد قليلة للغاية. في هذه الحلقة أيضا هنكلمكم على أمر عمله عمرو بن العاص وعمر بن الخطاب، أمر غريب جدا كلنا معرفينه مشهور، لكن احنا بنقف قدام القصة وبنحلل فيها تحليلات الحقيقة هي لها عبرة ولها فايدة كبيرة جدا. وهي القصة موجودة في ابن عبد الحكم في فتح مصر، وهي قصة إلقاء المصريين لعروس في النيل وقت في وقت معين من أوقات السنة، بغية ان النيل يحصل فيه زيادة ويحصل فيه يعني نوع من الفيضان اللي يوفر للمسلمين أو المصريين، يوفر لهم مية تكفي للزراعة وللطعام وللشراب وللبشر وللحيوانات وكل شيء، حياتهم كلها قائمة على النيل. فكانوا بيرموا عروسة في النيل كل يوم معين في السنة، كل سنة يرموها كنوع من القربان للنيل، طبعا عادة موروثة من أيام الفراعنة. فالقصة بيرويها ابن عبد الحكم بيقول: لما افتتحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص حين دخل بؤنة. بؤنة أو بؤنة ده شهر من الشهور القبطية بيبتدي يوم 10 يونيو، يعني تقريبا يعتبر موازي ليونيو، بس هو مش بيبتدي في أول يونيو، بيبتدي في 10 يونيو. فلما دخل هذا الشهر قالوا: يا أيها الأمير، لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها. قال: وما ذاك؟ قالوا: إذا كانت 12 ليلة خلت من هذا الشهر، يعني خلاص بعد يعني فترة بسيطة هيجي، عمدنا إلى جارية بكر من أبويها فأرضينا أبويها، ادينا لهم بعض الأموال، وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون، ثم ألقيناها في هذا النيل، نوع من القربان للنيل، طبعا عادة وثنية قبيحة. فقال لهم عمرو: إن هذا مما لا يكون في الإسلام، لا يمكن أنا كوالي أو كحاكم للبلد أوافق على حاجة زي كده، إن ترمى امرأة في النيل. إن الإسلام يهدم ما قبله، هذه الأحكام الظالمة الجائرة ما تقامش. قال الراوي بيقول: فأقاموا بؤنة اللي هو شهر يونيو، وأبيب اللي هو يوليو، ومصر اللي هو أغسطس، ثلاث شهور، والنيل لا يجري قليلا ولا كثيرا. وقف النيل، سبحان الله، فتنة، وقف النيل، ما رموش العروسة، وقف النيل. حتى هموا بالجلاء، يعني فكروا يسيبوا البلد يروحوا في أي دا، يروحوا على مية في أي مكان. فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك، حكى له القصة، قال له: حصل كذا كذا كذا، وأنا عملت كذا، والنيل ما مشيش. فكتب إليه: إنك قد أصبت بالذي فعلت، وإني قد بعثت إليك ببطاقة داخل كتابي، في ورقة صغيرة كده كتبها عمرو بن الخطاب جوه الرسالة بتاعت عمرو بن العاص، قال له: خد البطاقة دي شوف فيها إيه، فألقها في النيل، خد البطاقة دي ارميها في النيل. فلما قدم كتاب عمر بن الخطاب أخذ عمر البطاقة اللي بعتها عمر بن الخطاب، فلقى في البطاقة مكتوب إيه؟ مكتوب رسالة من عمر إلى النيل، مكتوب: من عبد الله أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب يعني، من عبد الله أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر. أما بعد، فإن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري، لو انت بتمشي نفسك بدماغك يعني فلا تجري، وان كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله تعالى ان يجريك، مش بنطلب منك انت، احنا بنطلب من ربنا، ولا هو الرازق سبحانه وتعالى، هو مجري الانهار ومجري السحاب وصنع كل شيء سبحانه وتعالى، فنسأل الله تعالى ان يجريك. فألقى البطاقة في النيل، فأصبحوا يوم السبت تاني يوم على طول، وقد أجرى الله النيل 16 ذراعا في ليلة واحدة. ما شاء الله، النيل انطلق بدعوة عمر لله عز وجل، وقطع الله تلك السنة عن أهل مصر إلى اليوم. ابن عبد الحكم بعد ما روى هذه القصة روى كلام آخر وراها كنوع من التأكيد، عشان طبعا القصة غريبة والناس هتستغربها، بس احنا طبعا مثل هذه الأمور شفناها كتير جدا في حياة الخلفاء الراشدين، حياة عمر بن الخطاب نفسه فيها أكثر من مثال لحاجات غريبة. لو ترجعوا تاني لفتوح فارس وتشوفوا مثلا يا ساري الجبل وهو في المدينة بينادي على أحد قادة الجيش في فارس على بعد يعني مئات الأميال منه وبيناديه، فبيسمع صوته هناك في فارس، يعني هو واصل ما شاء الله عمر بن الخطاب، ليه حاجاته الخاصة بي يعني، فما نستغربش مثل هذا الأمر عن عمر بن الخطاب، وبالتالي وبالذات أن الرسالة كلها أمر عقائدي بحت صرف، ما فيهوش أي نوع مخالف، هو بيدعو الله عز وجل أنه يجري النيل، وإحنا كلنا بندعو الله أن يجري النيل وأن يجري المياه في بلاد المسلمين، وأنه يرزقنا الخير كله دايما، هو ده، فما فيش في القصة شيء غريب. ابن عبد الحكم بعد ما ذكر هذه القصة ذكر قصة تانية عن يزيد، أو رواية تانية عن يزيد ابن أبي حبيب، بيقول فيها أن موسى عليه السلام دعا على آل فرعون، يعني من ضمن الفترة اللي قعدها موسى مع آل فرعون بعد أن كذبوا، دعا عليهم أحد الدعوات فحبس الله عنهم النيل حتى أرادوا الجلاء. النيل وقف في فترة من أيام موسى عليه السلام، حتى طلبوا إلى موسى عليه السلام أن يدعو الله. كان كل ما تحصل لهم ابتلاء من الابتلاءات، الضفادع، الدم، القمل، رجعوا سورة الأعراف فيها التفصيلات، يروحوا لسيدنا موسى فيدعو الله فيرفع عنهم الأمر فيرجعوا تاني يكفروا وهكذا. فمرة من مرات وقف عنهم النيل بدعائه لله عز وجل، فراحوا له بعد كده تاني يطلبوا منه إجراء النيل. فدعا الله عز وجل رجاء أن يؤمنوا، والكلام ليزيد بن أبي حبيب، فأصبحوا وقد أجراه الله في تلك الليلة 16 ذراعا. يعني حتى يزيد بن حبيب يقول إن النيل جرى لموسى عليه السلام بنفس القدر الذي جرى به لعمر بن الخطاب عندما دعا الله عز وجل فاستجاب الله. كلام يزيد بن أبي حبيب، فاستجاب الله بتطوله، بتطوله يعني بمنه وجوده وكرمه، بتطوله لعمر بن الخطاب كما استجاب لنبيه موسى عليه السلام. الله، شوف الفقه والفهم اللي عند يزيد بن أبي حبيب. الموضوع كله عقائدي، كله لله عز وجل. الله هو الذي حقق لموسى عليه السلام المعجزة، والله هو الذي حقق لعمر بن الخطاب هذه الكرامة وأجر النيل بعد أن ألقى فيه البطاقة. البعض بيشكك في صحة إلقاء المصريين لفتاة حقيقية، وأنا مع كده الحقيقة. أنا مش مع إن المصريين كانوا في هذا الوقت بيلقوا امرأة بجد. هما كانوا بيلقوا عروسة خشب أو مصنوعة من أي شيء، يعني تقليدا للسنة التي ابتدعها المصريون القدماء قبل ذلك. المصريون القدماء كانوا بيلقوا عروسة حقيقية، يجيبوا واحدة بنت حقيقية ويرموها في النيل في عيد ما يسمى بوفاء النيل. وفاء النيل ده 15 أغسطس كل سنة. فهم بيرموا يعني عروسة في النيل في عيد وفاء النيل. لما دخلت النصرانية مصر، ما اعتقدش ان النصارى يعني قبلوا بهذا الموضوع، لان هذا الموضوع طبعا مخالف في كل الأديان. ده في إجرام، يعني ترمي واحدة يعني في النيل تغرقها عشان النيل يمشي. طبعا هذا الكلام كله ما توقعش ان النصارى في مصر كانوا بيقبلوا بيه. وبالتالي فأنا أؤيد انهم كانوا بيرموا شيء رمزي، لكن الرمزي ده عندهم مهم جدا، وعندهم قناعة زي ما قالوا العمر بن العاص انه مش هيجري النيل الا لما نرمي هذه العروسة في النيل. وكانوا زمان بيرضوا أبهاتها بالمال، واحنا دلوقتي بنحط عروسة عليها اي ثياب جيدة ولا عليها اي حلية حتى ولا حاجة، بنرميها عشان النيل يجي. وما اكثر الشركيات الموجودة في كل المجتمعات، حتى المجتمعات المسلمة فيها شركيات كثيرة جدا، وعلى الوالي او الحاكم او من يتولى امور الناس ان يحاول ان ينقذ البلاد من هذه الشركات. وهذا ما فعله عمر ابن الخطاب وعمر ابن العاص من قبله. عمر ابن العاص رفض طبعا فكرة إلقاء العروسة، وعنده قناعة كاملة ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سيجري النيل بإرادته، ولكن بعت لعمر بن الخطاب يشوف في هل ممكن في طريقة او حل ممكن نعمله مع هذه القضية. وكانت الرسالة الجميلة من عمر ابن الخطاب. احنا بنستخلص من هذا الموضوع رفق المسلمين حتى بالمصريين في هذه الامور، يعني ان هو رفيق ما عندوش تعنت، مش قضية ما تهمنيش ارمي عروسه ولا ما ترميش. هو يهمه ان يوصل عقيدة صحيحة للناس، ويهمه يوصل معنى. وانا كحاكم مش ممكن ارضى بنوع من الظلم او نوع من التعدي او نوع من الشركيات في مثل هذا البلد. وهذا ما قام به عمرو بن العاص وعمر بن الخطاب. خلاصة الامر ان المسلمين استطاعوا ادارة البلد بشكل ناجح تمام، ومرت الإدارة المسلمة دون حدوث ثورات أو تمردات أو اعتراضات على الجيش المسلم طيلة فترة حكم المسلمين للمصريين. وعلى فكرة الموضوع ما طالش كتير، وصار المصريون أنفسهم مسلمين بعد فترة يعني وجيزة للغاية، وصاروا هم جند الإسلام، ودخل الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.